واللغة إذا جامع إبراهيم أو كانت الرفقة تريد أن تذهب إلى بلادنا فماذا تصنع؟ هل تقوم بالضرورة هذه أم ماذا تصنع؟ أي ما في يعني مثلا نظام شرعي يمكنه يعني انوار لها لا انا واحد لا يأثر الى منتها اتركه يا رب انا هذا ما قاعد هذا اللي يسأل عنه هذا يعني سافر خلص من مثل مثل شرع المسيح هذا الدخان من مثل جابير جوان الدخان الدخان عجيب ما هذا ناس قيادتهم بيد الجهاد المستعمرين لأغنائهم طيب يستهدون تطوراتهم وحجدوا لها أجيالا نعم وفي هذه الأيام جاءت هذه المسكينة حائل وليست الإنسان أن يعتبروها لأنهم لا هم يعترفون بهذا حتى ينتشروها وهي ضعيفة ولا تستطيع لا مراجعة ولا أي شيء فأخذوها رأسا إلى دقاه وكان هي حاكمة الميهان على البحر المحيط غربا انتهى الغرب نعم هذه التي سرعنا لها يعني قبل مثلا أن ناخذوها إذن كانوا يتصفوا هي حائط ما هو يجون مثلا هل يجود لها ذلك ارتكادا لهذا أو طرح بكذا وهي أن يتغل الضوء أنا هم يجود لها ابن جاهي به مثل الله هذا يكون هذا طرق الأرواح هذا سؤال نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قول في هذه المسألة أشوف إلا أنا أسأل الزلال هل هناك قول لا أستحضر أن شاء الله قول يعني أنت وقعت بالفعل هذه وقعت يا شيخ هذه رأينا هذه أعجرنا نحن ذكرنا لك الآن هذه المسألة التي شخصتها للأخ هذه المسألة رأيتها بعيني واقعة قالت امرأة من زنا بالصفة التي ذكرت حتى هو سبق إلى بلاد مات من بلاد الأصدقاء وهو حائر ولم تكن ليش؟ باعتماد على الحديث المعروف نعم؟ فهذا أيضا صارت الفتاوى الكبيرة والأسئلة الكبيرة جرت في هذه المسألة نعم؟ لماذا نشرت؟ أنتم ما وصل عندنا نعم؟ لا نحن ما وصلنا في هذه المسألة إلا ما أنت نشرت منه الآن ما وجد مرارة إلا الآن ماذا؟ ما وجدنا فيه غيرها تفضل نعم